يعني لو روى تابعين عن تابعين والتابع هذا رفع إلى الرسول فهو مرسل. المهم إذا كان منتهى السند إما تابعي إما تابعيا وإما صحابيا لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فاجزم بأنه مرسل. هنا أيهن؟ أي الثاني؟ الثاني الأول؟ اقرأ العبارة وش قبل قبل لأنه ذكر على الثاني مرتين. صح أصل الثاني يعني إذا كان ثقة، إذا قدرنا أن التابعي ثقة، التابعي رفع الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من الواسطة بينه وبين الرسول؟ أو تابع آخر، يمكن صحابي يمكن تابع آخر ولا لا؟ إذا قدرنا أنه التابعي فإما أن يكون التابعي ضعيفا أو ثقة، صح؟ طيب إذا قدرنا أنه ثقة التابعي الثاني، ها؟ يحتمل أنه رواه عن صحابي أو عن تابع، واضح؟ وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا ثقة يحتمل أن يكون رواه عن صحابي أو تابع، وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا عن ثقة يحتمل أن يكون رواه عن تابعي أو صحابي، ونبتل إلى ما لا نهاية له. ولهذا يقول أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له ولا لا؟ ما تحن نبربر ولا نقرر، ها؟ فهمين زين ولا لا؟ طيب مفهوم، فهمت عيد؟ طيب ها نعم. إيه كيف ما في إشكال؟ إيه نعم نعم. بعدين إن شاء الله تيجي. كم أعرف المرسل من حيث هو؟ نعم. هو الأصل أن من أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام فهو سامع منه، هذا الأصل. سيجينا إن شاء الله بعد قليل، اصبروا شوي. الأصل أن معنعن الصحابي وما في حكمه أنه محمول على السماء، لأن الصحابي ما يدلس هنا. وهو أكثر ما وجد منه. يقول أما بالتجويز، ويتعدد أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. طيب ماذا كان عندكم بالحاشية؟ ستة وسبعة، ها؟ أي على كل حال أنا ما أذكر الآن هذا المثال، لكن المؤلف يقول إن أكثر ما روي رواية التابعين بعضهم ببعض سبعة، يعني روى تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، وعلى هذا فتكون الاحتمالات المقدرة تنتهي إلى كم؟ إلى سبع بحسب الواقع. أما بحسب التجويز العقلي فابتدي متسلسل. نعم. فإن من عرف من عادة التابعين فإن عرف من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعترض بمزيده من وجه آخر يباين الطرق الأولى الطريق الأولى. نعم. يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال